على خطورة هذه المرحلة وعظم شأنها ووجوب اغتنامها والحذر من إضاعتها والتفريط فيها. فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقدم في الذكر مرحلة الشباب حثا على اغتنامها وعدم إضاعتها، بل أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن المرء يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله جل في علاه فإنه يسأل عن عمره كله، ويسأل أيضا سؤالا خاصا عن مرحلة الشباب. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم امرئ بين يدي الله يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وبدأ بالشباب، وأن المرء يسأل عن هذه المرحلة سؤالا خاصا يوم القيامة، مع أنه داخل في العمر. فمن سئل عن عمره فيما أفناه فشبابه داخل في عمره، إلا أنه لعظم خطورة هذه المرحلة وعظم أهميتها فإن المرء يسأل عنها يوم القيامة سؤالا خاصا. والواجب على العاقل وقد أدرك أنه يسأل عن هذه المرحلة أن يعد للسؤال جوابا، وأن يكون الجواب صوابا، لينجو في ذلك اليوم العظيم. أيها المؤمنون عباد الله، والشباب في هذا الزمان مستهدفون غاية الاستهداف في عقولهم وأفكارهم وأخلاقهم، بل وفي دينهم استهدافا عظيما. وقد تكالبت الشرور على الشباب من كل حدب وصوب عبر وسائل توفرت في هذا الزمان لم يكن لها وجود في زمان سابق. فأصبح الشاب من خلال هذه الأجهزة وعبر تلك الوسائل يخترق في فكره وفي عقله وفي أدبه وفي دينه. وإذا لم يزم الشاب نفسه بزمام الشرع، محصنا نفسه بحسن الصلة بالله وتمام التوكل عليه جل في علاه والمحافظة على واجبات الشريعة وفرائض الدين والبعد عن أسباب الهلاك وموجبات الردى، فإنه يتخطف من حيث يشعر أو لا يشعر. أيها المؤمنون عباد الله، إن الأمر جد خطير، والخطب جسيم للغاية، فما أعظم ما أصاب كثيرا من الشباب من غزو في أفكارهم وعقولهم وأخلاقهم وأديانهم، مما يوجب حصانة عظيمة وعملا دؤوبا وتوقيا من هذه الشرور، ولا عاصم من ذلك كله إلا الله جل في علاه. أيها المؤمنون عباد الله، وتدور هذه الشرور التي تعصف بالشباب على أمرين خطيرين وجانبين عظيمين يغزى من خلالهما الشباب: جانب الشهوة وجانب الشبهة. أما جانب الشهوة فقد انبرى في هذا المقام أرباب الشهوات والفساد إلى غزو الشباب والجنوح فيهم إلى مهاوي الرذيلة ومواطن الفساد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأما جانب الشبهة فإن الشاب يغزى فيه من قبل أرباب الفكر المنحرف الملوث بالغلو والجنوح في دين الله عز وجل وتجاوز حدود الشرع بأمور تنسب إلى الدين والدين منها براء. فكم وقع من شاب في محاضن هذه الأفكار فأهلك نفسه وأهلك غيره في جرائم كبيرة وشنائع عظيمة. والمصيبة العظمى أن من لا علم عنده ولا فهم ينسبها إلى دين الله والدين منها براء. أيها المؤمنون عباد الله، لنتقي الله جل في علاه في أنفسنا ولنراقبه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، ولنعمل على صلاح أنفسنا، وليعمل الشاب على صيانة شبابه وحفظه من هذه الشرور بالحفاظ على دين الله والثبات على الاستقامة ومجانبة طرائق الفساد وأبواب الشر، مستعينا بالله جل في علاه، متوكلا عليه وحده، طالبا مده وعونه وتوفيقه. فلا حافظ إلا الله، نسأله سبحانه أن يحفظ شبابنا وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلهم عزا لأمتهم وفلاحا في مستقبلهم ونصرة لدينهم، وأن يعيدهم من الشرور والفساد، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل وعلا في السر والعلانية والغيب والشهادة. أيها الشاب الموفق، هذه وصايا أنصحك بها نصيحة محب مشفق، إن أخذت بها كانت موجبة لنجاتك وسببا لفلاحك وسعادتك في دنياك وأخراك. عليك أيها الشاب أن تعمل على صيانة شبابك وحفظه بأن تتجنب الشرور والفساد بأنواعه، مستعينا في ذلك بالله، متوكلا عليه وحده جل في علاه. وكل باب أو مدخل أو طريق يفضي بك إلى شر أو فساد فاجتنبه واحذره غاية الحذر. وعليك أيها الشاب أن تكون محافظا تمام المحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين، ولا سيما الصلاة، فإن الصلاة عصمة لك من الشر وأمنة لك من الباطل، فإن الصلاة معونة على الخير ومزدجر عن كل شر وباطل. وعليك أيها الشاب أن تكون قريبا من أهل العلم وأكابر أهل الفضل، تستمع إلى أقوالهم وتسترشد بفتاواهم وتنتفع بعلومهم وتستشيرهم فيما أهمك. وعليك أيها الشاب أن تكون محققا ما أوجبه الله عليك من سمع وطاعة لولي أمرك، فإن في ذلك النجاة. وأما الطرائق القائمة على الافتيات على ولاة الأمر والخروج عن الجماعة ونزع اليد من الطاعة لا تفضي بأهلها إلا إلى الشرور والهلكة. وعليك أيها الشاب أن تعمل في أيامك ولياليك على تحصين نفسك بذكر الله جل وعلا، وأن تكون مواظبا على الأذكار الموظفة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات والدخول والخروج والركوب ونحو ذلك، فإن ذكر الله عز وجل عصمة من الشيطان وأمنة لصاحبه من الضر والبلاء. وعليك أيها الشاب أن يكون لك ورد يومي مع كتاب الله ليطمئن قلبك، فإن كتاب الله عز وجل طمأنينة للقلوب وسعادة لها في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعليك أيها الشاب أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يثبتك على الحق والهدى وأن يعيذك من الشر والردى، فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. وعليك أيها الشاب أن تكون حريصا على مرافقة الأخيار ومصاحبة الأبرار، وأن تجتنب أهل الشر والفساد، فإن في صحبة أهل الشر العطب. وأسأل الله عز وجل أن يحفظك بما يحفظ به عباده الصالحين. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: